جلسة أو بعد الدرس. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في كل مكان، حيث درسنا الخامس في شرح كتاب من كتب الحديث ومن كتب المصطلح، هو كتاب الموقظة لسيدنا وملء بصرنا وعيننا وإمام من أئمة الدنيا وعالم من أعلام الحديث على مر الأزمان، سيدنا الإمام الذهبي الذي قيل فيه عبارة من أجمل ما تقرأ ومن أجمل ما تسمع، تنبئك هذه العبارة عن هذا الرجل. وقد قلنا هذه العبارة في مطلع بداية الدرس، يعني قبل 5 أسابيع أو 4 أسابيع، قال العلماء في حقه كأن الله سبحانه وتعالى أخرج الأمة للإمام الذهبي على صعيد واحد فنظرها ثم دون، فنظرها ثم دون. سيدنا الإمام الذهبي الناقد المترجم التاريخي السيري الذي يعني فاق ذكره وعلمه فاق الأفاق وتجاوز الأزمان واتسع فيه للمكان وللزمان، فوسع المكان والزمان وناء علمه عن أن يستوعبه زمان، فها نحن بعد يعني قرون طوال نتذاكر وإياكم كتابة سيدنا ومولانا الإمام الذهبي. طيب الإخوة اللي معنا على الفيس، أنا بتمنى وإحنا بنقرأ يعني تكونوا أنتوا فاتحين الكتاب، إحنا سبق وأعطينا الكتاب يعني النسخة للإخوة هنا في المجموعة على التيمز، ومن أحب أن يلتحق بنا على التيمز من الناس الموجودين معنا على الفيس لهم ذلك. طيب اليوم إحنا موضوعنا رح يكون عن المرسل، وهذا النوع السادس من الأنواع التي ذكرها الحافظ الإمام الذهبي في تلخيصه على كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. والبعض يقول أنه يلخص كتاب ويختصر كتاب ابن الصلاح. فلنستذكر معنى النوع الخمس. قال النوع الأول الصحيح، ثم الحسن، ثم قال الضعيف الذي ضعفه يعني يسير، ثم جاء لنوع آخر من الضعيف ضعفه شديد وسماه المطروح، ثم جاءنا في نوع خامس وهو الموضوع والحديث المكذوب. واليوم نبدأ بالحديث أو النوع السادس من الأنواع. تستعجلوش علينا بالأسئلة، خلينا نطرح ما لدينا ثم نفتح المجال للأسئلة، سواء كان الأسئلة اللي موجودة معنا في التيمز أو الأسئلة اللي موجودة على الفيسبوك، فننتظر إن شاء الله. فإذا كانت المحاضرة أو الدرس أجاب عن هذه الأسئلة أنعم وأكرم، وإن لم يجب إن شاء الله نفرد ما يقرب من ثلث ساعة ربع ساعة للأسئلة. أول ما بدأ به الإمام الذهبي هو المرسل، فقال علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وهنا وقبل أن نلج في المرسل ونتحدث عن المرسل، لابد أن نتحدث عن الكلية التي تجمع المرسل، ثم بعد ذلك رح يحدثنا عن المنقطع، ثم بعد ذلك يحدثنا عن المعضل، وجزء من المعضل كان أو رح بعد المرسل رح يتكلم عن المعضل، وبعد المعضل رح يكلمنا عن المنقطع، وفي نهاية المنقطع يقول إنه أجود أنواعها البلاغات، والبعض يعتبر البلاغ نوع خاص من أنواع الانقطاع. ما هو المبحث الكلي، العنوان الرئيسي الذي يمكن أن تندرج هذه الأنواع تحته؟ اللي بيحب يشاركنا في الفيس يكتبها أنا أقرأ، وكذلك من الإخوة والأخوات في المجموعة هنا، ما هي العنوان العريض الذي يمكن لنا أن نضعه تحت نضع هذه الأنواع الأربعة إذا جاز التعبير، المرسل والمنقطع أو المعضل، المنقطع، وهو دخل البلاغات، ولسه بيجيها نوع كمان أنواع أخرى لم يذكرها هنا في الترتيب، وهو يعني كما قلنا تبع تدخل معنا المعلق، تدخل معنا المدلس، بتدخل معنا المرسل الخفي. فما هو النوع أو النوع الكلي إذا جاز التعبير؟ فرع الشجرة الإصطلاح يا أحبتي هو الشجرة الرئيسية هي علم الحديث. الآن بصير عندي فروع، فروع رئيسية، هذه الفروع الرئيسية تحمل فيما بعد الفروع الصغيرة. الانقطاع ماشي يا هاجر، الانقطاع، لكن هو أجاء وقال المنقطع والمرسل، لكن في شيء أكبر من الانقطاع. سهام الضعيف، ياسر الضعيف، كذلك الضعيف. جماعة الفيس شاركونا في الآراء، هي ما نحن نقرأ حتى يكون في يعني جزء من المحاضرة. أيوة يا شيخ حسن، جزء من المحاضرة يكون تفاعلي. هو الاتصال، الكلية الرئيسية التي نتحدث من خلالها عن هذه الأنواع هي كلية الاتصال. فدائما أقول لكم يا أحبتي وأقول لطلبتي وأنا أدرس المصطلح، كثرة المصطلحات تتعب أحيانا، وقد تجعل طالب الحديث يمل منها ويمل من كثرتها، بل يخافها ويخاف الولوج في هذا العلم. لكننا إذا ما ركبنا الكليات، فروع الشجرة الرئيسية ركبناها، ننور شوي هيك، فروع الشجرة الرئيسية في علم الحديث شكلناها وعرفنا التنويعات تحت ظل هذه الفروع، سهل علينا الأمر. فالفرع الرئيسي هو الاتصال. الاتصال يندرج تحته عدمه أو نفي الاتصال أو فقدان الاتصال، وهو المرسل والمعضل والمنقطع والبلاغات التي جعلها الإمام الذهبي جزءا من المنقطع، والبعض يحب أن يفردها بنوع، والتي لم تذكر الآن في هذا الترتيب، المعلقات والمراسيل الخفية أو التدليس. عشان هيك لازم لنا نفهم جيدا الأصل. هذا اللي أنا بركز مع طلابي فيه، وبركز دائما مع أحبابنا فيه. إذا استوعبنا الأصل، وإذا عرفنا الأصل وعرفنا أدوات الأصل، أسهل علينا معرفة هذه الفروع، لأن هذه الفروع هي صور. احفظوها هذه العبارة، هذه الفروع هي صور من صور فقدان هذا الأصل. فالأصل الاتصال، فقد الاتصال، صورة من صور الفقدان هذا المرسل. الأصل الاتصال، فقد الاتصال، صورة من صور هذا الفقدان هو المنقطع. صورة من صور الفقدان المعضل. صورة من صور الفقدان المعلق. لذلك حينما نفهم الأصل وهو الاتصال، نفهم تماما كيف ركبت هذه الأنواع. فهذه الأنواع من السهولة بمكان أن ندركها، ومن السهولة بمكان أن نعرفها إذا ما عرفنا الأصل. طيب، إذا عرفنا هذا لازم نفهم شو الاتصال. الاتصال خلينا نحكي بعبارة بسيطة جدا جدا سهلة، هو أن ينقل كل أحد الرواية عن المصدر، المصدر عن عن المصدر المباشر. وهذا على فكرة مفهوم الاتصال، يعني مش مفهوم نقدي صرف بس وما حداش بيعرف عنه، لا. أصلا العلماء الحديث، وهذا أنا دائما بحاول أرسخ لكم إياه يا جماعة، علماء الحديث جاءوا لأدوات بسيطة موجودة في حياة الناس، طوروها وطوروا عليها وصنعوا منها قوالب نقدية. تسرحش فينا كثير بعيدة دكتور أبو سمحة، وبسط علينا الموضوع. حاضرين، صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا النبي. حينما يكون على سبيل المثال، مشان أنا أحكي لك، أنا متأكد أي واحد فيكم أعطاني معلومة منقولة، وأنا متأكد أن هذه المعلومة ليست منه. واحد أعطاني معلومة وأنا متأكد 100% هاي المعلومة مش منه، السؤال الطبيعي المفترض في هذا في هذا في هذا الظرف وفي هذا في هذه المعلومة، ما هو السؤال الطبيعي المفترض؟ صعبت الحالة اللي أنا بدي إياها، أريدكم أن تسيروا معي واحدة بواحدة. إذا واحد منكم المستمعين الكرام سمعت منه معلومة وأنا متأكد إنه مش هو مصدر المعلومة، قبل ما نقول صحيحة ولا ضعيفة شو بسأله؟ أحسنت يا علاء، أحسنت يا إمام، ما مصدرك؟ من أين لك هذا؟ دكتور أحمد بارك الله فيك، من أين لك هذا؟ ما هو مصدرك؟ طيب حلو، سؤال المصدرية هذه هو سؤاله إيش؟ جماعة الفيس مش عم بيشاركوا معنا في الدردشة أو أنا مش قادر. أيوة هشام، طيب أشوف هذا السؤال، من أين لك هذه المعلومة؟ من أين سمعتها؟ أحسنت يا شيخ محمد، من أين سمعتها؟ هو سؤال المصدرية، مصدر المعلومة. هذا نستخدمه كلنا مع بعض في حياتنا العادية، في حياتنا الطبيعية بنستخدمه. أنا بستخدمه مع أولادي، أنت بتستخدمه مع أولادك، أنا استخدمته مع والدي، أنت والدي استخدمه معي. من وين عرفت هذه المعلومة؟ من أين لك هذه المعلومة؟ ويتعزز السؤال عن المصدر المعلومة وعن المصدرية متى؟ في حالة أني أنا تأكدت أنك أنت لم تتواصل مع صاحب المعلومة الأصلي. يعني لو أنا تأكدت أنه واحد منا مثلا ياسر الصيصان صديق ومن عائلته يعني ما شاء الله عليهم، وأنا متأكد أنه ياسر الصيصان ما لقاش، مع رغم أنه يعني تلاقى هو وجده أبي علي، أنه ياسر ما تلاقاش مع جده أبو علي وينقل عن جده أبي علي، وأنا عارف أو ابن ياسر لم يرى جده جد أبي، وهذا الولد ينقل عن جد أبوه قال والله جده أبو علي كان يفعل كذا وكذا. أبسط سؤال رح أسأله، أقول له يا بني أنت شو بعرفك بأبو علي؟ أنت سمعت منه؟ قال لا أنا ما سمعت منه بس بابا خبرني. هذه المعلومة ببساطة اللي أنا بحكي لكم إياها في حياتنا الاجتماعية التي يعني نمارس الحياة فيها باختصار هي سؤال الاتصال، هي سؤال الاتصال. لكن المحدثين حينما جاءوا لهذه الأداب بطريقة بسيطة حولوها من أداة بسيطة تستخدم أحيانا عند الشك، تستخدم أحيانا عند يعني التأكد من معلومة، إلى أن تصبح أداة فاعلة مطلوبة لا يقبل حديث بغيرها. وشو مفهوم الإسناد؟ شو مفهوم الإسناد؟ مفهوم الإسناد من أين لك هذا؟ مفهوم الإسناد أعطيني مصدر معلوماتك. مفهوم الإسناد من الذي أخبرك؟ مفهوم الإسناد من أين مصدر هذه الرواية؟ لأجل ذلك قالوا يعني قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين. طيب نرجع مرة أخرى لمفهوم الاتصال بالمفهوم العلمي الآن. بالمفهوم العلمي، بالمفهوم الحديثي، هو أن ينقل التلميذ الرواية عن شيخه الذي تلقى منه مباشرة من المصدر مباشرة، ولا يكون ثمة واسطة ساقطة، لا يكون ثمة واسطة ساقطة. وهنا نأخذ حلقات الرواية المتنوعة، وأنا معذرة أني أطيل في هذه المقدمة لهدف ولسبب، أنه نفهم ليش المرسل مثلا الآن بعد شوي مختلفين في حجيته، ليش ما قلناش عنه صحيح؟ ليه ما قلناش عنه صحيح؟ لما لم نقل عن المسند صحيح؟ المرسل عفوا، لماذا المعضل المعلق اشترطنا بعض الشروط؟ السبب أننا بعد الفراغ من أن الرواة الموجودين ليس فيهم كذاب ولا مطعون فيه، نريد المعلومة يا جماعة تنتقل من المصدر الأصيل القائل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة إن كان حديثا موقوفا على ما سنأتي، هذا النص الذي قاله الصحابي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب. هذا النص له رحلة، ركزوا معي يا جماعة، رحلة انتقال من القائل إلى أصحاب المصنفات. هذا درس الماضي حكينا جزء منه، من القائل إلى أصحاب المصنفات. تمام، هذه الرحلة مرت في طبقات، صحابة، تابعين، أتباع التابعين، أتباع الأتباع، وهكذا حتى استقرت الرواية في كتب الإصطلاح، في كتب الرواية مصنفات، من موطأ مالك إلى يعني إلى مصنف عبد الرزاق، إلى مصنف ابن أبي شيبة، إلى سنن الدارمي من قبله، إلى حتى صارت عندنا كل كتب الرواية هذه. تمام، هذا الانتقال في الاتصال بدنا نختبر الآتي: هل كان الإسناد ينقل فيه الحديث نقلا متسلسلا من تلميذ إلى شيخ، ثم التلميذ أصبح شيخا ينقله إلى تلميذه وهكذا؟ هل كل ما ظهر من الإسناد هم الرواة الذين تناقلوا هذا الحديث؟ الاتصال تعرفوا شو يعمل لنا؟ الاتصال تكمن أهميته بالآتي، تكمن أهمية الاتصال في الآتي: يقول لك الاتصال هؤلاء الرواة الذين تم نقل الحديث بينهم، فعلا كل واحد منهم سمع الثاني، فعلا كل واحد منهم تلقى عن الثاني، من النبي صلى الله عليه وسلم القائل إلى أن استقر الحديث في كتب التصنيف الرواية. طالما هؤلاء الرواة انتقل الحديث منهم تسلسليا، الآن هذا الحديث هؤلاء الرواة هم الذين عملوا على نقله، هل يصبح الحديث صحيحا؟ لا، يحقق الحديث الشرط الثاني وهو شرط الاتصال. سبق قلنا لكم أن الشروط الصحيح ثلاثة: عدالة، اتصال، سلامة من خطأ. الرواة والواحد فيهم كذاب، تأكدنا من شخصهم، من ذواتهم، هذا حكيناه في الحديث الموضوع اللي درسناه الدرس الماضي. نتأكد أن الراوي مش كذاب، مش مبتدع، مش مجهول. فإذا ما تأكدنا انتقلنا إلى الشرط الثاني اللي بنحكي عنه اليوم وهو الاتصال. ماذا نريد من الاتصال؟ نريد من الاتصال أن الإسناد الذي يظهر أمامنا الآن، هذا الإسناد الذي يظهر أمامنا النقل فيه كان بسلاسة، ولا راوي ساقط، كل الرواة الذين تعاهدوا النقل عن مشايخهم إلى تلاميذهم موجودون. طيب شو الأهمية؟ الأهمية أنه هؤلاء كل الرواة، يلا تفضلوا اعملوا عليهم دراسة الشرط الثالث وهو السلامة من الخطأ. إذن هذا الشرط يا إخوتي وأخواتي، يا أبنائي وبناتي، هو شرط ممهد، شرط ضروري حتى نقول أن كل الرواة الذين تعاهدوا نقل الحديث ها هم موجودون. لا يوجد راوي ساقط، لا يوجد راوي مخفي، لا يوجد راوي لا نعرفه لأننا اشترطنا العدالة. تعالوا ندرس حال الأداء، هل الأداء سليم ولا مش سليم؟ ننتقل فيه إلى الشرط الثالث وهو السلامة من الخطأ. إذن هذا الاتصال ماذا يضمن لي؟ يضمن لي أن الرواة الذين تعاهدوا نقل الحديث كلهم موجود، لا يوجد انقطاع، لا يوجد سقط، لا يوجد انقطاع، لا يوجد سقط، لا يوجد راوي أنا مش عارفه. تخيلوا أن الراوي الحديث خمس رواة، إسناد الحديث خمسة، تأكدنا أن الخمسة موجودين، من حيث الظاهر موجودين ما شاء الله، رحنا ندرس السلامة من الخطأ ما لقيناش ولا خطأ. فيما بعد اكتشفنا أنه في راوي ساقط، في راوي مش موجود، أصل الحديث ستة وليس خمسة. السادس هذا الأصل، قبل ما أبحث في السلامة عن الخطأ أعرف من هو هذا الذي سقط، لابد أن أعرفه، لأنه ممكن يكون راوي ضعيف، ممكن يكون راوي كذاب، ممكن يكون راوي لم يسمع أصالة. فلأجل ذلك أهمية الاتصال يا جماعة، أنه بالمختصر حتى لا نكرر الكلام، أهمية الاتصال أنه يقول لي هؤلاء الرواة الذين تعاهدوا نقل الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من النبي إلى المصنفات ها هم موجودون، أولئك موجودون كلهم. طيب موجودين شو نعمل؟ تعال ندرس أدائهم الآن. ندرس الأداء مش ندرس الاتصال، لأنه خلص درسنا الاتصال عرفنا أنهم كلهم موجودين، معناته الحديث فيش في راوي مختفي، فيش راوي ساقط، كل من تعاهد نقل الحديث موجود. تعالوا ندرس هذا النقل، هل كان هذا النقل سليما أو غير سليم؟ بيكون الشرط الثالث اللي بنعرف منه أداء الراوي صحة وضعفا. إذن هون أهمية الاتصال. تعالوا أمام هذا الاتصال تعال نشوف بعض الحالات من الروايات التي تنقل عن بعض الفرق وعن بعض الطوائف وعن بعض الديانات، لا توجد حالة من الاتصال. يعني اليوم إحنا بحمد الله عز وجل القرآن الكريم، تأذنوا لي بس بدي أشغل المكيف لأنه حمية الدنيا عندي هون، يعني البعض صحيح رح يضحك علينا الآن. قول عمان قطعنا عليكم، البعض بيقول عمان اليوم برد، في كنه ثلوج بالأمس كانت على بعض المناطق أو أول أمس، وأبو سمحة قاعد بده يشغل المكيف. والله شغلنا المكيف يا جماعة، نحمينا شوية. صليتوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا النبي. إذا خلينا نلخص الاتصال، أهمية الاتصال أن الحديث أن الاتصال يعطينا مسألة في غاية الأهمية، أن الرواة الذين تعاهدوا نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هم موجودون جميعا، موجودون جميعا، حتى نؤهل دراسة لدراسة الصواب والخطأ في روايتهم وفي أدائهم الحديث. تمام؟ حاول قدر الإمكان. تمام. الآن هذا الاتصال، السؤال اللي ومعذرة مرة أخرى أنني أطيل قبل ما ندخل المراسيل، كيف يعرف هذا الاتصال؟ أنتوا جماعة الحديث تشترطون شروط وتشترطون أدوات وتشترطون كذا، لكن السؤال كيف يعرف هذا الاتصال؟ كيف ممكن نعرف هذا الاتصال؟ العلماء يا إخوتي وأخواتي يا أبنائي وبناتي بذلوا جهودا مضنية في هذه المسائل، لم تترك هذه المسائل هكذا عبثا، ولم تترك هذه القضايا دونما أن يحققوا فيها ويبحثوا فيها ويدرسوا فيها ويبينوا فيها. لديهم أدوات متعددة متنوعة لكشف الاتصال. أول أداة من أدوات طرق التحمل والأداء. لماذا يهتم العلماء في طرق التحمل والأداء؟ لماذا اهتم العلماء في طرق التحمل والأداء؟ وهذه طرق التحمل والأداء مظلومة ترى على فكرة يا جماعة في الدرس الحديثي. ليش مظلومة؟ لأنه دائما بيأخروها للأداب الراوي والطالب العلم لا لا لا، طرق التحمل والأداء من أهميتها أنها تبنى في مسألة الاتصال. عشان هيك أنا في خطة دراسية بدرس فيها طلابي حولتها من أن تكون في آخر المباحث إلى في المبحث الثاني من مباحث الاتصال. قبل ما دخل أنواع الاتصال نقول لهم طرق التحمل والأداء. فإثبات السماع مثلا والعرض من الرواة عن شيخهم يثبتون الاتصال. طبعا شوفوا عملية الاتصال يعني تحتاج إلى تضافر كل هذه تضافر كل هذه الأدوات، حتى يعني كل الأدوات اللي إحنا نتحدث عنها تضافرها اللي سنتحدث عنها تضافرها هو الذي يؤدي إلى معرفة الاتصال. يعني ربما الآن نتكلم في بعض الأدوات في حديثين ربما لا تثبت اتصالا، نحتاج إلى مزيد من الأدوات. مشان هيك العلماء قالوا إذا كانت ثمة يعني تصريح من الراوي بالتحديث نحو قوله سمعت سمعنا حدثني حدثنا أخبرني أخبرنا قال لنا قال لي هذه قرأت عليه قرأ عليه قرأنا عليه، قالوا كل هذه الصيغ والتحديث تدل على الاتصال. هذه الصيغ تدل على الاتصال، هذه الصيغ بتدل على الاتصال. لأنك لما تروح على صحيح البخاري بتشوف حدثنا أخبرنا سمعت أنبأنا أخبرني قرأت، هذه كلها تحمل على الاتصال. بيجي واحد بتفلسف أو بده يستوضح، بلاش تفلسف يلا، في واحد يجي يستوضح يقول يا شيخ مش ممكن هذول طب يكونوا كذابين هذول اللي قالوا حدثنا وأخبرنا، مسكناكم يا جماعة الحديث. شو رأيكم؟ جاوبوني بالله على الدردشة وعلى الدردشة هون. ألا يمكن أن يكون هؤلاء الرواة الذين تعتمد قولهم أيها المحدث بأنهم يقولوا سمعنا وحدثنا وأخبرنا، أنت اعتمدت عليهم في إثبات الاتصال. طب مش ممكن هذول يكونوا رواة كذابين؟ وين رحنا لعاد؟ أنتم بتعتمدوا على رواة كذابين، كيف نجيب؟ يلا شاركونا كمان جماعة الفيس، بدي أقرأ تعليقاتكم. آخر واحد نور اللي كتب، حسن يقول مرحلة العدالة، ما بالو مرحلة العدالة يا شيخ؟ تحالة تواطؤهم وكثرة، لا يا ياسر احنا ما فيش كثرة، ممكن تكون رواية واحدة. اها سليم، لأننا تثبتنا من عدالتهم. جميل حسن، كأنني به هكذا يريد. وين بناتنا؟ في بناتنا شطاط، وين نبأ، وين سهام؟ شاركونا أيها الربع. تمام، لا يمكن أن العدالة عندنا تم النظر فيها. أحسنتي، هؤلاء ثبتت عدالة. تمام، إحنا بدناش اللي كلام الليل يذهب النار زي ما بيقولوا. ما قلنا ثلاثة شروط على الغالب، أو مدارها على ثلاثة شروط: عدالة الراوي، نبحث في الرواة الذين معنا، نبحث في عدالتهم، إذا ثبتت عدالتهم ننتقل لموضوع الاتصال، فبالتالي إحنا فرغم من الكذابين من قبل، ما عندي رواة كذابين ببحث في اتصالهم. هؤلاء الرواة الذين كذبوا أو الرواة الذين سقطت عدالتهم أصلا لم أبحث عن اتصالهم، اتصال إسنادهم، لأنه خلاص مجرد الدراسة الذاتية لشخوصهم أسقطت روايتهم، روايتهم. تمام؟ فبالتالي اللي أجينا وتبين لنا أنهم قالوا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وإلى آخره، هؤلاء انتهينا خلاص، ليس هؤلاء من أهل الكذب، هؤلاء من أهل الصدق. فلا يقول أحدهم حدثنا ولم يحدثه، ولا يقول أحدهم أخبرنا ولم وأخبرنا ولم يخبره. بالتالي هؤلاء صادقون، وهؤلاء يا ريتك يا فرهاد توسع مخك وتفهم، وتفهم الحكي اللي بنحكيه، وتشوف كيف هؤلاء العلماء فهموا واستوعبوا. بس أنت شاطر تشوشر وتتحدث بكلام أنت لا تفقهه، لا في الآيات القرآنية ولا في الأحاديث. هذا رجل ينكر السنة كلها، وبقول لك في الشيء علم حديث. يا ريتك بس أنت هيك تطول بالك وتسمع، تسمع كيف العلماء وكيف هذا العلم تشكل في مسألة واحدة، مسألة الاتصال، قبل ما تيجي تتكلم وتتفلسف. هذا التثبت وهذا الاتصال هو الذي طلبه القرآن الكريم في التحري والتثبت. فإنما هؤلاء يمارسون ويتعاطون هذه الشروط وفق القرآن الكريم، وفق الآيات التي طلبت التثبت. طيب، إذن هذه السياق تدلنا على الاتصال. في صيغة يا إخوة وأخواتي، صيغة عن، هل تدل على الاتصال؟ هل تدل على الانقطاع؟ صيغة عن صيغة محتملة، تحتمل الاتصال، تحتمل الانقطاع. لأجل ذلك هذه الصيغة تحتاج إلى غيرها في إثبات الاتصال، لا تتوقف عليها وحدها. يعني أنا عبد السلام ممكن أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد منكم يفهم أنني أنا متصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأبو بكر، سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا استخدمت عن، وأبو بكر استخدم عن سيدنا أبو بكر، مع فرق التشبيه طبعا. هل عن اللي أنا استخدمتها تدل على اتصال بنحو عن التي يعني استخدمها أبو بكر؟ لا. طب هل أنا كذبت لما قلت عن النبي؟ أيضا لا. ليه؟ لأن عن هذه صيغة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. طب كيف نميز أنها متصلة ولا منقطعة في هذا الإسناد؟ ننتظر الأدوات الأخرى. هون الأدوات الأخرى بتدخل علي المعاصرة، تدخل علي اللقاء، المعاصرة في سنوات الولادة وسنوات الوفاة، اللقاء بدخل علينا في إثبات اللقاء في البلدان وترحل في البلدان والانتقال في البلدان، ثم تدخل علينا طبقات الرواة، طبقات الصحابة، وطبقات التابعين، وطبقات التابعين داخل طبقاتهم ثمة طبقات. إذن لدينا أدوات كثيرة يا إخوتي وأخواتي حتى نتعلم كيف نثبت أن هذا الحديث أو هذا الراوي علاقته بهذا الراوي متصلة. بمجمل هذه الأدوات وإعمالها ومن قبل استيعابها وفهمها نستطيع فعلا أنه نقف على حالة الاتصال. طيب في واحد يسأل سؤال يقول يا شيخنا مسكناكم مسكناكم يا جماعة الحديث، طيب وين مسكتنا؟ قال لي يا شيخ هذا الرواة هذول الله يسهل عليهم توفوا اليوم ماتوا. تتكلمني عن رواة عمرهم عمر الواحد مية فيهم 1200 سنة و1300 سنة و1400 سنة 1100 و1200 و1300 سنة. هؤلاء الرواة وين من ندور عليهم؟ روح على قبورهم، حتى قبورهم ما بنعرفها. هؤلاء الرواة أين نذهب نبحث عنهم؟ هذا كلام الناس اللي ما بتعرف شو العلم اللي مشتغل فيه. هؤلاء الذين يتطفلون على ساحة العلم ويسألوا مثل هذه الأسئلة. اليوم يا إخوتي وأخواتي هؤلاء الرواة دونت أخبارهم وكتبت أنباؤهم وكتبت السيرة الذاتية لهم، كتب التراجم وكتب الرجال. كتب الرجال يا أحبتي أكبر مكتبة إسلامية في كل الاختصاص فيها مكتبة الرجال، مكتبة الرجال. وبيجي ناس صراء وهذه أنا دائما بأكد عليها، بيجي ناس يقول لأنكم عندكم نقد الإسناد أكثر من نقد المتن. لا يا محترم، نقد الإسناد نسبيا طبعا أكثر من نقد المتن، لكن لا هذا لا يعني أننا لا نهتم بنقد المتن. متن الواحد أحيانا يروى بألف طريق، المتن الواحد اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. متن واحد هذا متن سطر ممكن يروى بألف طريق، ألف طريق الرواة الغير مشتركين في الألف ممكن يكون 600 راوي، فتخيل أنه لمتن واحد من سطر واحد ممكن 600 راوي اللي اشتغلوا عليه. فبالتالي ال- ال- ال- ال- ال- الكمية الأكبر هي للإسناد وللرواة هؤلاء الذين ماتوا وانتقلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكن كتبت سيرتهم. كتبت سيرتهم، شو كتب سيرتهم؟ كتب اسمه، البعض اسمه كامل احنا ما نعرفوش، بلاش اقول لكم احنا ما نعرفه. البعض ممن يحلق ويكتب ويتحدث والله اسمه السباعي ما بيعرفه، اسمه الخماسي بجوز ما بيعرفه، اسمه الخماسي ما بيعرفه. احنا بعض الرواة عندنا اسمهم يعني العشاري والعشرين بجوز بالنسب، الاسم كاملا والنسب. وترى بالنسب احيانا النيسابوري المصري البصري، وبقول لك شوف تناقض اهل الحديث، نيسابوري ومصري وبصري. افهم يا عم، ما النيسابوري موطنا، البصري أصالة، المصري مثلا زيارة، وهكذا. يعني وعلماء الحديث زي ما قلت لكم تشتتوا في البلدان مع يعني توزع الصحابة عليهم الرضوان، فكانت الرحلة في طلب الحديث. فهذا يستوطن تارة في مصر فيسمى المصري، وتارة يستوطن في نيسابور فيسمى النيسابوري، وهكذا يا أحبتي. وبالتالي يذكرون نسبه بالتفصيل، نسبه أنه نيسابوري ولا مصري ولا وهذا يهمنا في الرواية وحركة الرواية، يهمنا في حركة الرواية. فهذا ترى يعني كل أسئلتك إن شاء الله سأجيبها في نهاية المحاضرة لو سمحت. الآن خليك معنا مركز مشان ما تشتتنا. طبعا عندنا شروط عرضه على القرآن، بس أنت ما بتعرف، أنت ما بتعرف، خليك معي في الاتصال، افهم الاتصال وبعدين ندخل على هذه الشروط. جايين هذه الشروط، فأنت لا تشوش علينا الله يرضى عليك، حتى لا تكون يعني حالة من النشاز. صليتوا على النبي، فهذه المعلومات كلها نذكرها، يذكر متى ولد ومتى توفي على الغالب العام. حتى جاءنا واحد زي ابن خلي كان ألف أنك وفيات الأعيان 8 مجلدات. لماذا يؤلف 8 مجلدات أو 6 مجلدات بس في الوفيات؟ لأنه هذه تترتب عليها معرفة من سمع ممن، حتى لا يكون ثم تراوي سقط لا نعرف أين ذهب الحديث وكيف اشتغل الحديث. إذن هذا الكلام الطويل العريض التي حدثناكم إياه كله أيها الإخوة يهدف إلى مسألة واحدة فقط، وهي أن هذا الحديث من مصدره صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث إلى أن استوطن هذا الحديث في كتب الرواية، هل كل الرواة الذين ظهروا هم الذين تعاهدوا على نقله أم لا؟ الاتصال يجيبنا على هذا. لأجل ذلك العلماء اشترطوا الاتصال ولديهم أقوال موثقة في الاتصال، فهذا يحيى بن معين يقول أنه من الشروط الاتصال، والإمام أحمد يقول، ويحيى بن سعيد القطان يقول، والبخاري سيدنا لما جاء وسمى الكتاب قال المسند، والمسند مفهومه الاتصال، المسند المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وإلى آخره. لأجل ذلك ضمننا في هذه المسألة أن كل من تعاهد نقل الحديث ظهر للعيان، ظهر للعيان موجود. إذا سقط واحد قلنا خلاص الحديث هنا منتوقف ومنسمي حديث غير متصل، غير متصل، فقد الاتصال. ما منكملش أنه أصاب ولا أخطأ ترى يا جماعة، لأنه خلاص في راوي مش موجود. ما دام هذا الراوي غير موجود الحديث فقد شرطا من شروط الصحة وهو الاتصال، فالحديث غير متصل. تخيلوا الدقة المتناهية في منهج العلماء وفي منهج النقاد قبل ما نوصل لسه لعرض الحديث على الرواة وبيان أنه اتفقوا ولا اختلفوا وقواعد النقد الحديثي التي تتعرض بجمع الروايات ومعارضتها مع القرآن ومع السنة الثابتة ومع العقل، وعلم كبير جدا أسسناه وقبل ما الناس تطلع وقبل ما أحد يتكلم، علم المختلف وعلم المشكل الذي يبحث في متون الحديث وعلاقة بعضها ببعض وعلاقتها بالقرآن وعلاقتها بالعقل بمنهجية راسخة مضطردة عند العلماء. قبل كل هذا لازم نتحقق من الاتصال، فإذا لم يثبت الاتصال لسنا بحاجة لكل هذا. أمام هذه البوابة اللي أخذت معانا من الوقت ما يقرب 40 دقيقة وأراها مهمة حقيقة، نفهم لماذا ركز العلماء على الاتصال، ونفهم لماذا جاءوا يحددوا لنا أنواعا خاصة للاتصال. تعالوا نقرأ كلام الإمام الذهبي. يقول سيدنا الإمام الذهبي: المرسل علم على ما سقط، علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا هذه المقدمة ذكرناها. أول شيء نسأل السؤال الآتي اللي دائما إحنا نسأله: هل هذا التعريف يسمى أو يحقق الشرط الذي يشترط في التعريف أن تكون جامعة مانعة؟ هل هذا التعريف جامع مانع؟ ماذا نعني بجامع مانع على التعريف الحدي؟ جمع كل أنواع الصنف ومنع غيرها أن يدخل فيها. الحقيقة أنه هذا التعريف ليس جامعا ولا مانع، يعني إحنا أمر بين أمرين. هل نقول أنه الإمام الذهبي أخطأ في هذا التعريف ونخطئ المتأخر في التعريف، أو أننا نقول أنه عرف من غير نقول أنه عرف ليس على صنيع أهل التعريف وأهل الحدود، إنما عرف بالتمثيل، وهذا حقيقة اللي أنا أميل إليه. يعني هنا لما بدأ هذه العبارة هو يعرف بالمثال، لا يعرف بالتعريف الجامع المانع. لازم نفهم هذا في كلام العلماء، ما نحمل كلام العلماء فوق طاقتهم، ويعني نضعهم ضمن السياق الذي أرادوه. هنا لما قال علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، هو لا يعرف ولا يقول لك أنا هذا تعريفي، التعريف الجامع المانع وإلى آخره، لا لا لا، إنما هو يعرف بحالة من الحالات، بصورة من صور، بمثال من الأمثلة. وإلا فلو كان المرسل هو سقوط الصحابي لكان الأمر هينا. لو كان المرسل سقوط الصحابي الأمر هين عندنا، لأن الصحابة كلهم عندنا عدول، يمكن أن يصيبوا ويخطئون عن بشر، لكن من حيث العدالة ما فيش راوي ساقط عندي مجهول. الساقط عندي من هذا الإسناد رجل عدله الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، لكن المرسل ليس كذلك. المرسل ليس هو ما سقط منه الصحابي فقط، بل المرسل، التعريف الصحيح للمرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لو أيقنا سقوط التابعي صحابي لكان الأمر هينا وسهلا، لكننا ما ايقنا ان الساقط هو صحابي، بل في احتمالات. تعالوا احنا وياكم نرسم الاحتمالات للساقط من هذا الاسناد. لما يجي تابعي ويقول لي قال صلى الله عليه وسلم، يلا الدردشة في في في في في المكانين اكتبوا لي ما هي احتماليات السقط، ما هي احتماليات السقط. لما تابعي يقول لي قال صلى الله عليه وسلم، احسنت يا شيخ حسين، جماعتنا اللي على الفيس شدونا همتكم، تمام. لا، احتمالية أن يكون تابعي أو يكون صحابي، هاي احتمال جميل يا سليم، صحابي فقط، صحابي وتابعي، صحابي وأكثر من تابعي، احتمالية روايتها عن تابعي آخر، تمام. خيري يمكن أن يكون الساقط أكثر من تابعي على الفيس، أحسن. أوصلها بن حبجر 7 تابعين طبعا محمد، لأنه التابعي يروي بعضهم عن بعض، إذا كان لدينا حديث من الأحاديث 4 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، 4 صحابة، فما بالكم بالتابعين. إذن يا أحبتي، حينما نقول أن الحديث المرسل هو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، لا يفسر ذلك بأنه ما سقط منه الصحابي، وهذا واحدة من التعريف الخطأ التي يعرف بها هذا النوع من أنواع الحديث. غلط، هذا تعريف مش صحيح، أن نقول أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لا، هذا تعريف بالمثال أو تعريف بنوع من الأنواع أو بصورة من الصور، لا تعريف بكل الأنواع وكل الأمثلة. ليه؟ لأنه زي ما حكينا المحاضرة الدرس السابق، لدينا الطبقات للصحابة 3 طبقات على الأشمل، كبار صغار أواسط، والتابعين لدينا كمان 3 طبقات، صغار كبار أواسط، ويمكن لهذه الطبقات أن تتداخل في الرواية بعضها عن بعض. فالساقط من الإسناد حينما يقول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، احتمالاته كثيرة. في الصحابة الأمر هين، ليه؟ لأنه الصحابة كلهم عدول، لكن في التابعين لا، التابعين لا، ليس كلهم عدول، منهم الثقات، ثقات عدالة، ومنهم غير ذلك. أمام هذا انتبهوا، الفكرة دائما اللي في علم الحديث سنجدها، أمام هذا في احتمال، الآن احتمال من الساقط، في احتمال، احتمال كذا واحتمال كذا، احتمال انه يكون صحابي، احتمال يكون صحابي وتابعي، احتمال يكون صحابي وتابعي وتابعي، احتمال احتمال، طالما دخل الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به. لا، طالما دخل الاحتمال وصار عندنا في إشكالية أنه يكون هذا الساقط راوي ليس عدلا، وهذا الذي سقط نحن لا نعرفه، قلنا بالتالي طالما دخل هذا الاحتمال، هذا السقط لا يعنينا في الحديث، الحديث بذاته لا يعنينا، فالسقط يعود على الحديث بالضعف، ولا يرمم إلا إذا عرفنا من الساقط. الآن المتن ممكن أن يرمم بطرق أخرى، هذا صار المتن في حكاية ثانية، حكاية ثانية، لأنه إذا جاء هذا المتن الذي روي مرسلا، جاء متصلا من طريق من أخرى، ثبت من طريق أخرى، هذا يعزز المتن المرسل، لكنه لا يعود على الطريق بالصحة، لأنه في سقط في الطريق في الإسناد، في سقط في الإسناد. لأجل ذلك شغلتين مترابطتين في علم الحديث أتمنى أنه نستوعبهم، وهما أنه في حالة دخول الاحتمال لا يقبل الحديث، ويبنى على يعني على تضعيف الاحتمال، على أن الاحتمال يعني اتجه بنحو الضعف، احتمال أن يكون ثقة أو ضعيف، لا منقول ضعيف ناشية، احتمال أن يكون صادق غير صادق، ما دام دخل احتمال صادق غير صادق نرجح عدم الصدق، احتمال البرنامج يا سنابل تيمز، على برنامج التيمز والرابط حطيناه في الدردشة، ما دام دخل الاحتمال، هنا بدخل منهج المحدثين الآخر، منهج المحدثين منهج يقوم على الاحتياط. يا ريت اللي بيسمعونا من الناس يستوعبوا هذا الأمر، منهج المحدثين منهج يقوم على الاحتياط، على الاحتياط التام للرواية. أمام هذا جاءت التقسيمات هذه، لذلك نعود ونقول التعريف الذي ممكن أن نطمئن له للمرسل هو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء في المرسل لهم عدة أقوال، أقوال كثيرة للعلماء في المرسل طبعا على فكرة، أقوال متعددة. منهم من قال أنه يعني قول التابعي الكبير قال صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا قول كل تابعي، وهذا الأشهر وهو المعتمد وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. منهم من قال أن كل انقطاع في الإسناد يسمى مرسل، منهم من قال إنه أي راوي يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم مرسل. عند المتقدمين يا إخوة، وهذا مهمة جدا مشان إحنا نعرف كيف نتعامل مع المقولات لدى العلماء، عند المتقدمين المرسل عندهم أشمل من هذه الصورة التي نتحدث عنها. استقر عندنا في المصطلح، خلينا نحفظه هذا، نفهمه نعرفه، لأنه مفتاح بدخلنا على هذا العلم، إنه المرسل غالبا والأشهر إذا أطلق فهو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب، أحيانا يستخدم ويقصد فيه مطلق الانقطاع. قالك أرسله فلان، يعني اليوم أنا مثلا في حديث امبارح كنت أشتغل فيه يرويه عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة، عبد الواحد بن قيس تابعي يروي عن أبي هريرة ولم يسمع منه. العلماء ماذا عبروا عن هذه الحالة؟ بماذا عبر العلماء عن هذه الحالة؟ قالوا وعبد الواحد بن قيس مرسل عن أبي هريرة. شوف كيف قالوا العبارة، عبد الواحد مرسل عن أبي هريرة. طب المرسل قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، يعني لو عبد الواحد وهو تابعي قال قال صلى الله عليه وسلم نقول مرسل، لكن أن يقال عبد الواحد مرسل، ها عبد الواحد مرسل عن أبي هريرة، معناته هذا بقول لك إنه في انقطاع بين أبي هريرة وعبد الواحد، هذا ليس المفهوم المرسل اللي وضعناه هنا. هل الصوت واضح للجميع؟ لأنه في أحدهم تواصل بيقول الصوت غير واضح. الصوت واضح، الفيس الطمنون الصوت واضح، ممكن يكون عنده هو مش واضح. يا علاء طمنا الصوت واضح عندكم على الفيس؟ طيب نتابع، استوعبنا، خليني ألملم، الله يجزيكم الخير، نلملم الموضوع. المرسل اللي استقر عليه المصطلح هو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، تمام. هذا المرسل احتمالية الساقط فيه عدة أقسام، ممكن أن يكون الساقط صحابي، ممكن أن يكون الساقط صحابي وتابعي، ممكن أن يكون الساقط تابعيين وصحابي. وما دام الحال كذلك، ما دام الحال كذلك، معناته المرسل لم يحقق شرط الاتصال، بل هو فقد شرط الاتصال وفقد شرط يعني فقد شرطا من شروط الصحيح وهو الاتصال، وبالتالي المرسل بده يكون مع كل الأنواع التي فقدت الاتصال بده يكون حديث ضعيف. صليت على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. نلفت الانتباه إلى قضية في غاية الأهمية، وهي أنه ممكن أن يطلق المرسل ويقصد فيه أي انقطاع، وهذا دأب علماء المتقدمين. وفي كتابين عندنا في المراسيل، واحد اسمه مراسيل أبي داود ومراسيل ابن أبي حاتم الرازي، كتابين من الكتب المهمة من كتب المتقدمين، لا أقول كتب المتأخرة. الكتب هذه حينما تراجع فيها وتراجع مبحث الاتصال الإرسال ستجد أنه مستخدم المرسل بالمعنى الأعم، يعني بأي انقطاع كانوا يقولوا مرسل ليس بهذا المعنى الخاص. طيب شو اللي منرجح؟ ما نرجحش يا جماعة، من الصواب ومن الخطأ؟ ما نقولش في صواب وخطأ، نقول أنه أهل المصطلح اختاروا صورة من صور المرسل وهي الأشهر، هذا وضع كتب المصطلح، والاستخدام أشمل من ذلك، ولا نخطئ هذا ولا نخطئ هذا. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه نقول تعالوا هذا تعريف المرسل، قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، هذا ما استقر عليه الاصطلاح، ونبدأ نخطئ السابقين ونقول أن المصطلح هذا يحكم على عمل المتقدمين، هنا الخطأ. لا، التعريف هذا الذي في كتاب هنا لا يحكم عمل المتقدمين. هؤلاء عملهم هو الأصل وهو الأساس، والتقريرات الإصطلاحية هذه ليست حكما عليهم، إنما هي صورة من صور الاستخدام لديهم. شوفوا كل هالخمسين 54 دقيقة ثلاثة أسطر من الموقظة، لكن كان من الضرورة بمكان أن نتحدث عن هذا. قبل أن ننتقل إلى الفقرة التي تلي، هي من المهم أن ننبه عليها هنا، قضية في غاية الأهمية، وهي علاء قاعد بكتب لي إياها قبل ما أتحدث فيها. القضية أنه الصحابة حينما أخذوا الأحاديث هذه الفكرة بدنا نكونها نستفيد منها في اتجاهين. الصحابة حينما تلقوا الحديث، عمن تلقوا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عندنا معلومة لازم نفهمها، مش كل الصحابة تلقوا عن النبي، يعني موارد الصحابة ليست النبي صلى الله عليه وسلم وحده. موارد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مواردهم كذلك ومن مواردهم الصحابة أنفسهم. يعني سيدنا عمر على سبيل المثال، وأنا بدي أحكي من كبار الصحابة، سيدنا عمر قال: كان لي جار من الأنصار، كنت أنزل يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم وينزل هو يوم. يعني شو عملوا هذولا؟ عملوا تناوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بنزل يوم وهو بنزل يوم، اليوم اللي هو بنزل فيه أنا بروح بقضي مصالحي في مزارعه في بساتينه في شغله، واليوم اللي بنزل فيه الأنصاري بيحفظ كل خبر هذا اليوم وبيجوا بحكي لعمر. اليوم الثاني عمر بيحفظ الخبر وبيحكي للأنصاري. لهون استوعبنا؟ إذن يوم يسمع عمر من النبي مباشرة، واليوم الذي يلي يسمع من الصحابي الأنصاري عن النبي. طيب عمر لما يروي هذا، الأحاديث اللي سمعها من الأنصاري هذا، هل يذكر فيها واسطته ولا ما بذكرها؟ طبعا لا يذكرها. ليه؟ لأنه ما كان يكذب بعضهم بعضا، ولا كانوا يكذبون، وإذا ما شكوا في أمر كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهمنا هاي؟ طيب لما بنيجي لواحد مثل من صغار التابعين، من صغار الصحابة عفوا، اللي هو ابن عباس. ابن عباس الحديث الذي كان يأخذه من النبي، وتوفي النبي وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ثم بعد ذلك اتجه إلى كبار الصحابة يسمع الحديث منهم، جزء مهم من حديثه أخذه من كبار الصحابة. يقول أحد الأنصار: قال جاء ابن عباس إلي وقال: تعال نطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كبار أصحابه. فقال الأنصاري: قال يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجوا إلى حديثك وفيهم فلان وفلان وفلان؟ قال: فسعى ابن عباس وقعدت، سعى ابن عباس وأنا قعدت. فلما مات فلان وفلان وفلان من الصحابة، اجتمع الناس على مين؟ على ابن عباس، فكان أنبه مني. هذا الأنصاري اللي بيحكي هذا الكلام. طيب ابن عباس إذن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جزء من أحاديثه، والجزء الآخر كان يطوف على أبيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم. طيب لما روى الحديث، هل كان يذكر واسطته من الصحابة؟ أحيانا يذكرها وغالبا لا يذكرها. طب مش في سقط في الإسناد هون؟ طبعا في سقط في الإسناد هون، لكن الساقط هنا بنسبة 100% صحابي، والصحابة عندنا كلهم عدول، وهذا سماه العلماء. شو سموه العلماء هذا؟ علاء حجي سبق لي، شو سموه العلماء هذا؟ ها يلا أشوف، سهام برضو سبقت لي، سهام حرز الله، هذا يسموه مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، ولم يختلف أهل العلم من أهل السنة في مرسل الصحابي أنه حجة. مرسل الصحابي حجة، احتجوا فيه العلماء وأخذوا به العلماء، احتجوا به على الـ الـ الـ ولم يطلبوا من الصحابي يعني واسطته، لأن الصحابة بالنسبة لهم عدول. فبالتالي هذا المرسل الذي نتحدث عنه، مرسل الصحابي، هذا حديث يعني سقط فيه الصحابي، أو سقط يعني أسقطت الواسطة، لكن الحديث معتبر معتد به لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. طيب شاشة سوداء عندي وعندكم ولا عندي لحالي؟ مش عارف بيضي يا شاشتي. خلينا نرد نعمل شير مرة أخرى للصفحة أو للشاشة عفوا. ما أدري ما بالها. انتظروا علينا قليلا نخرج منها نعود لها. تمام، وين راحت هذه النسخة اللي كنا نقرأ منها؟ سجلنا عليها الملاحظات. اصبروا علينا قليلا أيها الأحبة، هكذا تجري الرياح أحيانا فيما لا تشتهي سفنه. صليت على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. المعذرة للانقطاع، أنت النسخة اللي كنت أقرأ منها لا أدري أين ذهبت. صحيح مش مشكلة. اللهم صل على سيدنا. إذن هذه النقطة التي تحدثنا فيها وهي مرسل الصحابي. مرسل الصحابي حجة. إذن حجر العسقلاني غير مرسل صحابي. إحنا قلنا عندنا نقطتين باقيات، النقطة الأولى مرسل صحابي، النقطة الثانية قال ثمة من التابعين، يلا نشوف نحرك مخنا فيها، قال ثمة من التابعين من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. ترى ها شوفوا اللغز وين، تابعي لقي النبي وسمع من النبي وروايته بقيت في رواية التابعين، لكننا نقول عنها أنها متصلة. كيف هاي المعادلة بدها تصير؟ يلا فهموني أشوف، شاركوني فيها. أعيد الفكرة، تابعي هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحسنت يا حسين، لكن هذا روايته اعتبروها رواية غير، يعني مش رواية صحابي، ولم يعتبروه صحابي، هو الكافر الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كفره، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي، لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث، طبعا هي حالات قليلة، في يبدو في مسند الإمام أحمد بعض الروايات يعني أو ما ألها، هل مثل هذا نقول روايته مرسلة، روايته منقطعة؟ عمليا ليست منقطعة هذه الرواية. فهذه يعني لسه، يعني هذه الرواية مثل هذه الرواية نتعامل معها بطريقة مغايرة ومختلفة، ولا نقول عنها مرسلة، إنما هي متصلة من رواية هؤلاء التابعين وعدادها قليلة، لكن موجود بعض أمثلتها التي نص العلماء عليها. إذن نعود ونلملم الكلام في المرسل الذي قال هو علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهون يأتي الإمام الذهبي للحكم عليه، قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. انتبهوا هون، بدك تركب بعضها على بعض. قال لك هذه المراسيل يقع فيها الأنواع الخمسة الماضية، الأنواع الخمسة الماضية. طب شو الأنواع الخمسة الماضية؟ ما هي الأنواع الخمسة التي مضت؟ الأنواع الخمسة التي مضت شو هي؟ الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع، هذه الخمسة التي مضت. أيوة بقول لك هذا الحسن قد يعتريه هذه الحالات الخمسة، هذه الحالات الخمسة تعتري الحسن. يعتبر الحسن هذه الحالة الخامسة. فمنه صحاح المراسيل. هنا وقعت الإشكالية عند البعض. كيف تقول صحاح مراسيل وهي سقط منها راوي لم تحقق شرط الاتصال؟ كيف تكون صحاح مراسيل وهي لم تحقق شرط الاتصال؟ لذلك اقتضى البحث والدراسة في هذا الموضوع. تعالوا بس نقرأ فيه. قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن هنا شوف التعقيب مهم هذا. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. هنا الإمام الذهبي يتحدث عن حالة من حالات الإرسال، وهي حالة إرسال كبار التابعين، كل من ذكرهم هؤلاء من كبار التابعين، حتى أن البعض يقول أن قيس بن أبي حازم مخضرم، البعض يقول أنه ورد إلى المدينة في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنه يعني بكر له شوي كان لحق النبي وأخذ رتبة الصحابة. هؤلاء قالوا العلماء أن مراسيلهم صحيحة. مفهوم صحيحة يا جماعة ليس المرسل بحاله كما هو موجود وبقي مرسلا أنه صحيح، لا، هو الحكم الأغلبي فيها أنها حينما جاءوا لمراسيل سعيد ابن المسيب وهو من كبار التابعين وعملوا على هذه المراسيل دراسة بأن أوصلوها، ها انتبهوا، وجدوه لا يرسل إلا عن ثقات وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب عليهم أن هذه المراسيل نتيجة للدراسة التي يجريها هؤلاء النقاد على الأغلب هي مراسيل صحيحة، لأن ما أسقطه سعيد بن المسيب إنما كان رواة ثقات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا هكذا. لكن هذا إطار عام زي ما حكيت لكم، إطار غالب، ليس في كل مرسل من مراسيل سعيد، وإلا فقالوا مراسيل سعيد بن المسيب عن أبي بكر واهية ضعيفة، مراسيل سعيد عن أبي بكر واهية ضعيفة وضعفها يحيى بن سعيد القطان. ثم التعقيب الذي عقب فيه الإمام الترمذي قال: فإن المرسل إذا صح إلى التابعي، يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه هذه الخمس الأحكام التي تعتري هذه المراسيل تعتريها من حيث الطريق الموصل إليها، يعني ربما المرسل هذا الذي بين أيدينا يكون حديثا مكذوبا موضوعا. طب كيف بده يكون مرسل موضوع؟ كيف مرسل موضوع بده يكون؟ ما هو المرسل تابعي، والمرسل زي هؤلاء لا يمكن يكون كذاب. بقول لك موضوع بسبب أن الرواة الذين رووا هذا الحديث إلى سعيد واحد منهم كان كذاب. هذه حالة اعترف المرسل. خلينا نركز يا جماعة، احنا هون شو قال؟ قال هذه العبارة، قال: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. هذا شرح لنا يا شيخ عبد الفتاح هون، قال يعني الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. طيب كيف ممكن يكون موضوع؟ هل التابعي نفسه اللي كذب فيه؟ لا، الطريق الموصل إليه كان موضوعا، الطريق الموصل إليه كان مطروحا، الطريق الموصل إليه كان ضعيفا، الطريق الموصل إليه كان حسنا، الطريق الموصل إليه كان صحيحا. فهذا صح مرسلا، يعني الصحيح أنه مرسل لأن الطريق التي أوصلتنا إليه هكذا ورد. ثم قالوا في هؤلاء المراسيل الصحابة التابعين الكبار أمثال سعيد ومسروق وهؤلاء، قالوا إذا وصل الحديث إليهم صحيحا، صح الحديث إليهم يعني الطريق إليهم كانت صحيحة، هؤلاء كبار التابعين لا يرسل بعضهم إلا عن ثقات. فشوفوا أن ذهب ما قال صحيح، قال فهو حجة عند خلق من الفقهاء. شو يعني حجة؟ يعني هذا الحديث المرسل لكبار التابعين اللي كانت الطريق فيه سليمة نظيفة صحيحة إلى سعيد، سليمة نظيفة صحيحة إلى مسروق وإلى غيره، وبظله مرسل. قال هذا كان البعض من العلماء الفقهاء يحتج به، كان يحتج به. ثم في الفقرة الثانية قال فإذا كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذاك الرجل. يعني أنا عندي إسناد أربعة على سعيد بن المسيب، يرويه مثلا ابن لهيعة عن أبي وائل عن سعيد بن عن مثلا عن عتبة عن سعيد بن المسيب، ابن لهيعة ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، فبالتالي الحديث بيكون ضعيف بسبب سعيد، هذا مرسل ضعيف بسبب سعيد ولا بسبب الراوي عن سعيد؟ قالوا بسبب الراوي عن سعيد. وإذا كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. كان هذه العبارة، هذه العبارة هنا، هذه التي جاء وفسرها أو جاء وثنى بها الإمام الذهبي على كلامه السابق تشرح لنا هذا الكلام. معناته هذا المرسل اللي نتحدث عنه وهو قول التابعي، قال صلى الله عليه وسلم، تعتري حالات خمسة، تعتري أنه يكون صحيح أو حسن أو ضعيف أو مطروح أو موضوع، تعتري طريقه التي يوصل إليه. فإذا ما كان، هون انتبهوا، هاي نقطة مهمة، فإذا ما كان الحديث صح مرسلا هل يلزم منه أن يكون صحيح بالمفهوم النقدي الإصطلاحي؟ أبدا. فرق بين أنه هذا صح هكذا مرسلا، هكذا الطريق الموصل إليه مرسلا. يعني شوفوا في كتب العلل أحيانا أكثر الخلافات الإسنادية بين الإرسال والاتصال. بيجوا لحديث، لا زي حديث سعيد بن مسيب، أغلب الرواة عن سعيد مرسل، سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء راوي من الرواة وخالفهم فقال عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صار في تعارض بين الوصل والإرسال. بعض المتأخرين بيقول الوصل يقدم، طبعا هذا غلط، صار تعارض عندي بين الوصل والإرسال، أيهما يقدم، الوصل ولا الإرسال؟ قلنا ما فيش، ليس ثمة قاعدة مطلقة، ربما يقدم المرسل تارة وربما يقدم المتصل. نيجي ندرس الحالة الروائية، لما جينا درسنا الحالة الروائية قالوا والصواب الحديث المرسل. أحيانا قد يقول دارقطني والصحيح والإرسال هو الصحيح، والصحيح الحديث المرسل. أيوة هون بدنا ننتبه إلى هاي. هل لما يقول هذا الكلام يقصد به أن الحديث المرسل صحيح بالمفهوم الإصطلاحي؟ هل يعني بالمفهوم الإصطلاحي أنه حقق شروط الصحيح وبالتالي صار زي الأحاديث اللي في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم؟ أبدا. هذه أيها الأحبة صحة ورود، صحة طريق. يعني بده يجي يقول لك سعيد، ترى يا جماعة سعيد بن المسيب تنوعت عنه الرواية، ترى ناس بتقول متصل ترى مرسل، المتصل غلط، الصحيح عن سعيد أنه مرسل، تمام خلاص ثبتنا رواية سعيد أنها مرسلة، تعالوا نحكم على رواية سعيد المرسلة ونقول هي فقدت شرط من شروط الصحيح. ففرق بين قول العلماء في تصحيح طريق وترجيحها عند الاختلاف بين الطرق وبين التصحيح المطلق الذي يقصد فيه مفهوم الحديث الصحيح. أرجو أن نكون إحنا وضحنا ذلك. فمشان هيك قالوا يعني أصح المراسيل هي مراسيل سعيد بن المسيب، ومع ذلك جاء بعض العلماء وضعف بعض مراسيله، فالأمر فيش فيه إطلاقات عامة ولا فيه كلام مطلق لا يعني لا يراجع فيه، تمام. طيب الآن ويوجد من أي، شوف بقول لك ويوجد من المراسيل الموضوعات، إذا صار عندنا إنه المرسل ممكن يصح عن التابعي وممكن يكون ضعيف، تمام، وممكن يكون مطروح وممكن يكون ماله مراسيل فيها موضوعات. إذا صار عندي المرسل كأنني بالإمام الذهبي يقول لك هذا المرسل له عدة حالات، تمام، استوعبوا معي هاي، الله يرضى عليكم، خلينا نشجر المرسل، يعني نعمله على هيئة شجرة. قال لك عندي المرسل ثلاث حالات بدي أقسم لك إياه، مراسيل كبار التابعين، مراسيل أواسط التابعين، مراسيل صغار التابعين. الكبار الأواسط الصغار، ترى على فكرة الكبار ممكن يكون في عندهم الحالات الخمسة، ممكن يكون حديث صحيح وحسن وضعيف ومطروح وموضوع على أفق ما قسمه. قال لك لكن انتبه أكثرها صحيحة، أكثرها صحيحة طبعا، أكثرها صحيحة، وهذا يعني النمط الغالب في يعني مراسيل كبار التابعين. طيب تعال نشوف المراسيل المتوسطة. قال وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة، متوسط الطبقة، شايفين أهمية علم الطبقات؟ لما جيت قسمت لكم التابعين ثلاث طبقات، لأنه هذا متوسط الطبقة مختلف عن كبير الطبقة. متوسط الطبقة احتمال الساقط عنده اثنين أو ثلاث، كبير الطبقة ممكن يكون الساقط عنده واحد، فبالتالي وين التشدد بيكون أكثر، في كبير الطبقة ولا متوسط الطبقة؟ طبعا بدنا نتشدد في المتوسط أكثر. كمراسيل مين؟ محمد بن سيرين، مجاهد، وإبراهيم، إبراهيم النخعي، طبعا اختلفوا في إبراهيم النخعي، والشعبي، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده قوم. هنا مرسل جيد بالمفهوم الاحتجاج فيه، يقبله قوم ويرده قوم، مش تصحيحا وتضعيفا، وإلا فهو ضعيف، فهو ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الاتصال، من شروط الصحيح وهو الاتصال. قال فهو مرسل جيد، مرسل جيد يعني ها حالة وسط لا بأس به. طيب شو فائدته هذا؟ قال يقبله قوم في الاحتجاج ويرد قوم آخرون. طبعا النهاية التي استقر عليها علماء الحديث عدم حجية المرسل، وهذا كلام الإمام الشافعي له تحرير دقيق فيه، يعني لعلنا في دروس قادمة يعني نذكره، لأنه احنا بدنا نتقيد في يعني الموقبة. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن البصري، وأوهى من ذلك، هذا مراسيل الحسن البصري من يعني من الأواسط، أوهى مراسيل الأواسط هو الحسن البصري، اللي أوهى منها وأضعف منها مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل. لاحظوا هؤلاء من صغار التابعين، فأصبحت المسافة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم طويلة. يا من تتحدثون عن علم الحديث من غير أن تفقهوا ولا تفهموا، إن شاء الله تفهموا، إن شاء الله تفهموا، احنا نتمنى لكم تفهموا، وإذا ما بدكم تفهموا الله ريتكم لا تفهموا، وظلكم يعني عار على أنفسكم وعار على ذواتكم وعار على يعني الفلسفة اللي بتتكلموا من خلالها. ما في عندنا روايات هكذا تذهب أدراج الرياح، قاعدين نتكلم عن الطبقة الأولى، تخيلوا أنه إحنا قاعدين نتكلم عن الطبقات الأولى التي روت الصحابة، كيف كانت العلاقات الرواية بينهم، والتابعين كأنك اليوم قاعد مع سعيد المسيب وبتتبع لروايته، سعيد المسيب تتبع روايته، قيس بن أبي حازم تتبع روايته، وهكذا تتبع رواية هؤلاء، كأنك تجلس معهم اليوم تتبع لهم الروايات. قلنا لهم أيوة خلصنا من كبار التابعين، ترى يا جماعة في طبقة ثانية اسمها واسط التابعين، تعالوا نشوفوا كيف روايتهم. قلنا لك هذه الرواية في جيد وكذا، لكن أوهى رواياتهم مراسيل الحسن. ثم جئنا وقلنا وأوهى من ذلك كله، هاي كلهم زهد من عندي، مراسيل الزهري وقتادة وحميد. طب ليه؟ الزهري لما يكون متوفي 124 هجري، بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 110 سنوات تقريبا، أو 112 سنة، أو 111 سنة، مسافة طويلة، مسافة طويلة فيها ثلاث أجيال بجوز، ممكن فيها جيلين يا جماعة. حتى وإن كنا نحبك يا سيدنا الزهري، لا مراسيلك تعبانة، تشتغلش فينا في المراسيل. وهو الإمام المقدم سد السنة، من جمع الله على أيديه من السنة ما لم يجمع عند غيره. تخيلوا هذا الإمام الزهري، العلماء ماذا يقولوا في حقه؟ يقولوا فيه تفرد بتسعين حرفا، أي تسعين حديثا لم يشركه أحد فيها، العمد عليه، قبلناها منه، قبلنا منه هذه التسعين حديث اللي تفرد فيها، لأنه هو سد من سدود الرواية. لكن لما جاء وأرسل قلنا له دير بالك يا سيدنا الزهري، إحنا قبلنا منك الأحاديث اللي تفردت فيها كونك رواية وعندك الرواية، لكن أن ترسل لنا لا نريد مراسيلك، سمي لنا رجالك. تخيلوا يا جماعة، أرجوكم تستوعبوا علي، واحد بقيمة الإمام الزهري، بقيمة الإمام الزهري، إمام عظيم، إمام يعني لما تروح في البخاري بس حط كلمة الزهري شوف آلاف الروايات، بلاش نقول آلاف الروايات، مئات الروايات، وعلى يديه كبار التلاميذ، لا أقل نقول الإمام مالك، الإمام يعني معمر، تكلم عن كبار التلاميذ على يد الإمام الزهري، ومع ذلك الزهري لما أرسل قلنا له لا لا لا حتى لو كانت منزلتك منزلة عظيمة نقول لك يا عم وقف سمي لنا رجالك. قلنا أنا الزهري، قلنا أنت الزهري على الرأس العين، لما تسمي لنا الرواة كلهم أنا ثقة أنا إمام. طبعا هو ما بحكي هيك، أنا بس يعني أجاري الحال. قلنا له أنت إمام الدنيا وإمام الحديث، لكننا لا نقبل لك مراسيل. عشان هيك قالوا وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل. هؤلاء الثلاثة، شايفين الثلاثة دول من كبار الرواة عند الإمام البخاري، الأخرج لهم مراسيل. يا من لا تفقهون صحيح البخاري ولا اختيارات البخاري ولا انتقاء البخاري، يا من تعيشون في جهالة في علم الحديث ثم ألسنتكم أطول ما يكون في علم الحديث. تفهمين شو علم الحديث؟ هذا الزهري الذي اعتمدناه في البخاري واعتمده النقاد، وقتادة الذي اعتمده العلماء، وحميد الطويل الذي اعتمدوه، قالوا له احنا بنعتمدك بشرط، ها ما في عندنا جرين كارت، ما في خط مفتوح لك، نعتمدك بشرط أن تقول لنا ما هي مصادرك، ما هي مواردك، ما هو من أين سمعت وما هو إسنادك للحديث. قال لا يا جماعة أنا بتريحك وبدي أرسل. قلنا له أرسل زي ما بدك، ما بدنا نأخذ مراسيلك. يعني أحيانا بتمر فينا المعلومة يا إخوة حينما نفكر فيها مليا، واحد زي الحسن البصري يقول له مراسيلك واهيات مراسيلك، ما بدناش منك ترسل. واحد زي محمد بن سيرين وغيرهم يعني، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، معضلات ومنقطعات لا تعتبر، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. هذا أقل الظن طبعا، على فكرة هذا أقل الظن يا جماعة، هذا أقل الظن. شوف الإمام الذهبي شو بيقول، نعيد العبارة لأنها عبارة جميلة. قال وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات. أنا ساعة وثلث صار لي بتكلم، بدنا نوقف بس. ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناد اثنين. بقول لك غالب الروايات عن تابعي كبير عن صحابي، طب ما نتبع الكبير ما شاء الله عليهم عن صحابي، لا هذا حتى قول الإمام الذهبي فظن بمرسل أن سقط من إسناد اثنين، ليس بس فقط اثنين، ممكن أكثر من اثنين، لكننا حينما خرجنا من إطار الصحبة كل من بعد الصحابة من حيث العدالة قيد الدراسة، كل من بعد الصحابة من حيث العدالة قيد الدراسة، أما من حيث الصواب والخطأ كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصواب والخطأ قيد الدراسة. ممكن الصحابة يخطئوا، طبعا ممكن يخطئوا. فأما ماذا يقول يا إخوتي وأخواتي، نكون فهمنا وعرفنا معنى المرسل، وهو صورة من صور الانقطاع في الإسناد، وصورة من صور الانقطاع في الإسناد. على كل حال منكمل المنقطع والمعضل، لأنه الكلام فيها بسيط قليل يعني، حتى نبدأ في موضوع آخر. قال المعضل النوع السابع هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. اللي بسقط من إسناده اثنين فصاعدا هذا معضل، كان الأولى أن يحكينا عن المنقطع ثم المعضل، لكن سبحان الله الترتيب كيف. المعضل يا إخوة سقط منه اثنين، لكن في شرط لم يذكره الإمام الذهبي هنا، حشاه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في الحاشية، وهو شرط يعني العلماء تحدثوا عنه. شرط الإعضال أن يكون السقوط متتالي. كيف يعني متتالي؟ يعني سقوط بيكون اثنين وراء بعض. لو سقطوا اثنين من الإسناد متفرقين لا نسمي الحديث معضلا، لا نسمي الحديث معضلا. طيب إذا سقط شرط الإعضال التتالي، طب ليش؟ لماذا؟ خليني أحكي لكم لماذا باختصار شديد. لما يسقط راوي واحد وهذا الراوي يبقى من أثره، أرجوكم تستوعبوا هاي، لما يسقط راوي واحد ويبقى من أثره تلميذه وشيخه، يمكن خلال الدراسة نحدد مين الساقط. سين ساقط، شيخه محمد بن جعفر وتلميذه البخاري، أروح بعمل دراسة على كل الرواة اللي شيخهم محمد بن جعفر تلميذهم البخاري، بحدد ممكن يطلعوا معي 10، بس حددتهم قدرت يعني، يعني صح عندي مشكلة انقطاع بس قدرت من خلال الدراسة أحدد مين هذا اللي انقطع ضمن هؤلاء 10. كويس. إذا سقط مثلا تابعي على سبيل المثال وأنا عندي تابع التابعي، الراوي اللي سقط تلميذه موجود وشيخه موجود، تلميذ والشيخ يؤشران لي على مجموعة من الرواة اللي اشتركوا في هذا التلميذ وهذا الشيخ، فبالتالي ممكن أحدده. أبو المعضل، المعضلة يا جماعة اثنين سقطوا من وراء بعض، لا أبقوا لنا تلميذ ولا شيخ، يعني اثنين سقطوا واحد منهم منعرف الشيخه والثاني منعرف تلميذه، والفرق بين التلميذ الباقي والشيخ الباقي مسافة جيلين، كيف بدك تحدد؟ عشان هيك تفاقمت المشكلة. من وين بيجي الاسم يا جماعة؟ تفاقمت المشكلة في الانقطاع المتتالي اثنين وراء بعض، لما تفاقمت المشكلة سموها إعضال، فالمعضل هو المشكلة المزمنة. فلما كان السقوط لراويين متتاليين كانت إشكالية الانقطاع أعمق من مجرد سقوط الراوي بين تلميذه وشيخه. إذا سقط الراوي بين تلميذه وشيخه كان يمكن أن نرمم، يمكن أن نبحث، لكن حينما يسقط اثنين متتاليين لم يبقي لا شيخا ولا تلميذا، فكانت المشكلة أكثر إزمانا وكانت المشكلة أكثر تعقيدا، فسمي النوع معضلا. نعرف من أين أجت التسمية المعضل. المعضل طبعا هذا المعضل بالمناسبة له استخدام آخر نبه عليه الحافظ بن حجر العسقلاني في النكت، لكنها بكسر الضاد. المعضل، والمعضل قالوا هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف ووقع فيه مشاكل وقع فيه نكارة. فلاحظوا أن المصطلحات أحيانا تستخدم بأكثر من نوع، لكن نحن بصفي أنه نحكي لكم عن نوع واحد. فهمنا شو المعضل؟ هو ما سقط منه راويين متتاليين. طيب انتبهوا كويس، أحيانا المرسل بيكون معضل. كيف يا شيخ معضل؟ مرسل ولا معضل؟ لا، ما هي الشروط تنطبق معا. إذا كان المرسل أسقط صحابي وتابعي، مش سقطوا اثنين وراء بعض، فبيكون الحديث مرسل معضل، مرسل معضل. فأي سقوط متتالي للإسناد للرواة يكون الحديث معضلا. قال وكذا المنقطع، فهذا قل من احتج به. المنقطع قالوا أي سقوط في الإسناد في أي مكان ولو كان أكثر من راوي شريطة أن لا يكون متتالي. أي سقوط في الإسناد، ها المنقطع قالوا أي سقوط في الإسناد، وين مكان، في أول وفي آخر وفي النص في كذا، لكن عندنا شرط ما يكونش السقوط متتالي لاثنين وراء بعض. إذا كان اثنين وراء بعض نقلناه للمعضل، نقلناه للمعضل. وهنا يختم الإمام الذهبي ونختم معه ويقول وأجود ذلك، يعني أجود المنقطع، هذا المنقطع مردود ما بدناش نحتج فيه. طب شو أجوده؟ قالوا وأجود ذلك ما قال فيه مالك، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. الإمام مالك متأخر، متوفي 179 هجري، في له في في في الموطأ أحاديث البلاغات، هاي سموها البلاغات، البلاغات أحاديث منقطعة. مالك يقول لك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البلاغات يا جماعة لاحظوا مالك للرسول، أنت بتتكلم عن كم جيل؟ يعني عادة مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، هاي اثنين سقطوا، ورواياته إذا كانت عن الزهري عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هاي ثلاثة سقطوا، هو بين ثلاثة وبين اثنين ممن سقطوا، فهو شالهم وقال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع سموه البلاغات، البعض زي ما شايفين الإمام الذهبي أدرجه في المنقطع، قالوا هو منقطع ضعيف، صنفت هذه البلاغات في الضعف، قالوا لكنها أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. ليه؟ لأنه الإمام مالك متثبت، متثبت لا سيما في الموطأ، والموطأ كتاب الإسلام الأول أتى به للإحتجاج وأتى به للاستدلال الفقهي. هذه البلاغات سيدنا الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد وصلها إلا 4 أحاديث هذه الأربعة أحاديث وصلها ابن الصلاح في المقدمة كأنه ولا مش عارف وصلها ابن الصلاح في كتاب من الكتب. فبالتالي هذه البلاغات وصلت، ومع اتصال هذه البلاغات لا يعني أنها صحيحة، نحتاج أن ندرس الإسناد الذي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الدرس أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة والفاضلات درسنا وإياكم ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع من أنواع الأحاديث التي فقدت الاتصال، دليل على أهمية الاتصال وكيف العلماء كان يهمهم أن نقلة الحديث كلهم يكونوا ظاهرين للعيان لا خفاء في ناقل رواية، كل الرواة ظاهرون ليس لدينا ما نخفيه من رواة، حتى إذا ما وصلنا للحكم على أدائهم نحكم على كل الموجود. أتأكد أن الحديث نقل من كل واحد تعاهد الحديث ونقله إلى تلميذه ثم إلى تلميذه حتى استوطن في الكتب. هذا شرط ليس موجودا في كل الأمم ولا في سائر المنقولات عن بني البشر، شرط الاتصال حتى يومنا هذا، شرط الاتصال فيه مشكلة. حتى اليوم وسائل الإعلام تقول لك ويعني وردنا خبر من مصادر موثوقة، مين المصدر الموثوق؟ لا يصرحون به، لا يصرحون به، ما فيش عندنا إشي ما نصرحش فيه. لو كان عندنا هذا من مصدر موثوق لا قلنا لا نقبله. وهذا ترى الفكرة الحديجينه سموه التعديل على الإبهام، حدثني من لا أتهم، حدثني من حدثني الثقة، هذا زي قوله في الإعلام يعني من مصادر موثوقة. هذه مصادر موثوقة صارت يعتمدوا عليها في الإعلام، ويعتمدوا عليها في حروب، ويعتمدوا عليها في يعني مكافآت وعقابات وسجون وإلى آخره. قلنا لهم لا، في علم الحديث إحنا ما بنعتمدها، حدثني الثقة، هذا ربما يكون ثقة عندك ثقة عند غيرك، وسموه التعديل على الإبهام. لعله سيأتينا بهذا. ننهي حديثنا عن المرسل والمعضل والمنقطع. أتمنى أن أكون وفقت في طرح هذه المادة هذا اليوم. أنا أعرف أننا يعني استفضنا في الحديث عن الاتصال وأدوات الاتصال، لكن رأيت أنها من الأهمية بمكان. نفتح المجال للأسئلة. عندنا الشيخ الدكتور سامي وحسن. طيب خلينا نفتح، وأرجو أنهم يعني أحبتنا والأخص شيخنا الحبيب الشيخ سامي يراعي أنه طلابنا مساكين، يعني بدهم يعني بدنا نبسط لهم المعلومة قدر الإمكان. فليتفضلوا الإخوة اللي على الفيس اللي عنده أي سؤال يعني يتفضل ليسأل، إحنا نستمع إن شاء الله، وأنا أقرأ أسئلتكم وأجيبها إن شاء الله. تفضل يا شيخ سامي. دكتور سامي، السلام عليكم. الله عليكم السلام، حياك الله، هلا بالحبيب. سهلا، نورت يا دكتور، بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا دكتور. دكتور، فقط أنا عندي فقط ربما إضافة يعني وجيزة إن شاء الله. ما ذكرتموه يا دكتور حول التعريف المرسل، والصحيح أنه يعني ذكرتم أنه ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في الحقيقة دكتور يعني هذا الأشهر حكينا شيخ. نعم. مش الأصح في شيء في التعريفات، أنا لا أقول الصحيح والأصح. إيه، لهذا ما يدل عليه تقريب عمل الأئمة النقاد، لأنه الواقع يعني، وأنا دائما ما أقول لطلبتي في الجامعة الأئمة النقاد واقعيون يعني ينتقلون من الواقع. لكن صحيح. دكتور، ربما لو نعبر ونقول ما أضافه التابعي لكان ربما أشمل للقول والعمل والتقرير، ربما ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما لكان أولى يعني. تمام تمام، فقط يا دكتور هذه الإضافة. أيوة. الله فيك. أحسنت والله، أنا سبحان الله مسجلها هذه الملاحظة، لأنه يعني نقل التابعي إذا قلنا ما قال التابعي لا يعني القول فقط، لأنه قد ينقل التابعي الفعل أو التقرير أو الصفة فهو على التغليب، وإلا فما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدق في التعريف. أحسنت شيخنا. أخي حسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله. يعطيك العافية دكتور، وجزيك خير. عندي سؤالين إذا سمح الدكتور. تفضل. بالنسبة لمرسل الصحابي، ألا توجد صورة يعني في مغاسيل الصحابة رواها الصحابي عن التابعي مثلا ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ما مرت بي أنا شخصيا. جزاك الله خير. هذه حالة نادرة يا شيخ. نعم. هذه حالة نادرة، والنادر طبعا زي ما بيقولوا لا حكم له. طبعا ظهر علينا نابثة، واحد يزعم أنه دكتور حديث يعني، ولا لا أريد أن أذكر اسمه، ظهر نابتة يقول كل مراسيل الصحابة مرفوضة لأنها منقطعة. هذا كلام حقيقة كلام لا يقوله صاحب علم ولا صاحب سنة، لأنه الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض أصلا يعني، ولا يعني يسمع بعضهم من بعض ولا يذكر الواسطة، وهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكيف نقول أن هذا الحديث لا يؤخذ به؟ حالة أنه يروي صحابي عن تابعي حالة نادرة أنا ما وقفت عليها، لعلنا نحتاج إلى يعني يحتاج إلى البحث. الإخوة على الفيس أتوقع أنهم سامعيني صح ولا لا؟ هل بقي شيء حسين؟ السؤال الثاني يعني في الآخر فقرة في المنقطعة، أليس من الأولى أن يضع بلاغات الإمام مالك في المعضل وقد سقط منها اثنان؟ يعني هو يعني متحرج يعني هيك هكذا أفهم أنا، كأني به متحرج أن يضعها في المعضل. ليه؟ لحالة التثبت عند الإمام مالك، وإلا فهو يعني قارنها بالمراسيل، بمراسيل مثل حميد، عرفت كيف؟ يعني هو قارنها بالمراسيل، ومراسيل حميد وقتادة لا شك أنها معضلات ترى، يعني على الغالب بلاش يعني لا شك، على الغالب هي معضلات، لأنه واسطتهم يعني لا تقف عند صحابي واحد، يعني عند صحابي، يعني حميد صحيح يروي عن أنس، يروي عن قتادة، بس غالبا لا يرسلون عن هؤلاء، بل يرسلوا عن من سمع منهم. فبالتالي الحكاية أنه الإمام الذهبي جعل البلاغات مقاربة مع المراسيل، وإلا فهي كلها معضلات، لكن لا يريد أن يضعها في المعضلات لحالة التثبت التي كان عند مالك. شوف قال لك فإن مالكا متثبت. إخوة على الفيس تسمعونا لا بتسمعوناش؟ بعض بيقول لا نسمع صوت السائل. أحسنتم، أنا الحق علي، لازم يعني أعيد سؤال السائل. سؤال السائل كان حول مراسيل الصحابة، ثم سؤاله الذي أجبنا عنه أخيرا كان حول أنه لماذا بلاغات مالك لم يلحقها الإمام الذهبي في الموضوعات في المعضل، فهو أقرب إلى المعضل. أحسنت شيخ ملاحظاتك، الله يجزيك خير. أخ سليم بن مسعود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. تفضل. شيخنا أريد أن أسأل عن قضية، ولا أعلم إذا كنت تطرقت لها لأنني انقطعت بسبب صلاة المغرب عندنا. شيخ، في مسألة عدم محاكمة المتقدمين وفق صراحات المتأخرين. نعم. شيخ، هل يمكن أن نعكس هذه القضية؟ نقول لا نحكم على المتأخر وفق استعمالات المتقدمين. من جهة أخرى مثلا، هل يمكنني أن أقول هذا حديث المرسل وأقصد به ما كان يقصد المتقدمون، يعني ما يشمل كل صور الانقطاع؟ جميل، خلينا واحدة واحدة. هلأ أنت قلت هل يمكن أنه ما لا نحكم على المتأخر بكلام المتقدم؟ شوف، صحيح هذا السؤال ولا لا؟ هكذا؟ يعني نعكس تلك القضية، نقول لا نحاكم المتأخرين وفق استعمالات المتقدمين. يعني إذا قال السؤال الأول يقول إنه لا نحاكم المتأخرين باستعمالات المتقدمين. شوف، أنا معك إن كان المتأخر في اختياره اختار صورة من صور عمل المتقدمين، صوابنا. إذا كان المتأخر في اختياره لمعنى المصطلح اختار صورة من صور الاستخدام التي كانت عند المتقدم، لا نحاكمه ولا تثريب عليه. يعني كيف؟ أعطيكم مثال. المنكر عند المتأخر هو مخالفة ضعيف للثقات، هذا اللي استقر عند ابن حجر العسقلاني. ابن حجر مش من كيسه جابها، هذه صورة من صور استخدام المنكر. هل نأتي وننكر على ابن حجر استخدام هذه الصورة؟ لا ننكر، نقول هو استخدم صورة من صور استخدام المنكر لدى المتقدم. أين يكون الإنكار؟ يكون الإنكار في حالة وجد مصطلح، طبعا هذا رأيي اللي أنا بحكيه، وجد مصطلح لم يستخدم أصالة عند المتقدم، أو مفردة نقدية. يعني أنا بالنسبة إلي أنكر كل التقسيم الرباعي، أنا عبد السلام سبحة، وتخذوش مني هذا الكلام، زي ما بقولوا خذوني على قد عقلي. تقسيم الرباعي كله أنا لا أعترف به، صحيح لذاتي صحيح لغيري، حسن لذاتي حسن لغيري، أنا لا أرى هذا التعريف، أبدا لا أرى هذا التعريف، لهذا التقسيم، تقسيم طارئ اعتبره. ليه؟ شو سبب ان لا اعتبره؟ لاني اعتبر ان الاصل في المصطلح حتى المقوله نفسها تكون مستخدمه في عصر الروايه عند النقاد، فاعود لعصر النقاد وابحث هل استخدمت صحيح لغيره، هل استخدم حسن لغيره، هل استخدم حسن لذاته، هل استخدم صحيح لغيره. لم اجدها، لا اعتمد هذه المقوله. طب معناها موجود، بدي اشوف بماذا عبر النقاد الاوائل عن معناها، بعبر بذات تعبيرهم. هذه واحد. ثانيا، اذا جاء النقاد لمعنى من المعاني مقوله مصطلح وفسروه بتفسير لم نجد ولا، طبعا هاي حاله نادره انا لم اقف عليها الى الان، لم نجد ولا استعمال من استعمالات المتقدمين لها. نقول المتاخر من وين جابها؟ المتاخر من وين جابها؟ لكن هذه حاله يعني حاله نادره. لذلك خلينا احنا مشان ما احد يتصيد علينا في الماء العكر اذا جاز التعبير، المتاخرين يا جماعه مش من كيسهم جابوا المصطلحات. المتاخر شو هدفه؟ هذا اللي بندرس فيه احنا في الكتب هذه. المتاخر هدفه يا قومنا يا احبتنا ان يبسط هذا العلم لطلاب العلم. شنك اجى سيدنا ابن الصلاح وعمل المقدمه، ثم ابن حجر اجى عمل النخبه. وبالمناسبه التقييد الاصطلاحي، او اذا جاز التسميه التقييد الاصطلاحي، مر في مرحلتين، مرحله ابن الصلاح اول التقييد، وابن حجر في النخبه قيد بزياده المصطلح. فابن حجر في النخبه له اختيارات اكثر تقييدا للاصطلاح من ابن الصلاح. ابن الصلاح اوسع في المصطلحات. الان هؤلاء لما قيدوا ليش؟ مشان يسهلوا عليكم طلاب العلم. لكن وين الاشكاليه؟ الاشكاليه في بعض المعاصرين اللي بده يجعل هذه التقييدات حاكمه على عمل النقاد، وبده يجعلها هي صمام امان علم الحديث. هذا مش صحيح الكلام. هي كتب مدرسيه ندرس فيها زي ما بنعمل الان، نتعلم فيها، نتدرب فيها، بوابتنا لدخول هذا العلم. لكننا ننبه انه هذه المصطلحات في استخدامات اخرى لها. لا نخطئ المتاخر، مش ان نستعجل ونخطئ المتاخر. خطأ ابن حجر، اخطا الذات. لا يا جماعه، هم جابوا شيء من كيسهم، هذه اختيارات لهم من استعمالات موجوده. لا يمكن يجي يعرف لك الاستعمال، يعني يعرف المصطلح بعشرين استعمال له. يعني لو بده يجي يروح يحصي المرسل كله باستعمالاته لن يخرج لك بتعريف للمرسل. طب كيف نعلم طلاب العلم الناشئه؟ منقول لجماعة، يا جماعة الخير، المرسل له عدة استعمالات. خلص، قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم هذا الاستعمال الشائع نعرف به. لأن دور المدرس ودور المختص أن يستوعب هذه القضية، يستوعب إنه هذا المصطلح كان أغلبيا وكان على الأشهر، ولا يتعامل مع مصطلحات القوم وفق ما استقر. يعني كيف يعني؟ يعني المثال اللي أعطيتكم إياه وأطلنا في هذا النقطة، المثال اللي أعطيتكم يا عبد الواحد ابن قيس عن أبي هريرة، قالوا أرسل عبد الواحد في روايته عن أبي هريرة. يجينا واحد يقول لا هذا مش مرسل. طب ليش هذا مش مرسل؟ قال المرسل قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم، هذا منقطع، أخطأ من قال عنه مرسل. يعني مين الأخطأ؟ المتقدم هو الذي يصنع المصطلح، المتأخر أخذ المصطلح الأشمل. الأشمل قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني أن نعود ونخطئ كل من استخدم المرسل في غير هذا المعنى. أتوقع أن استوعبنا. أعطيكم مثال أخير، وأنا أشتغل في الحديث المنكر، وقفت على مثال لحديث. طبعا المنكر عند المتقدمين أشمل من كل اللي بتشوفوه أصلا، يعني المنكر والشاذ واحد عند المتقدمين بمفهوم المتأخرين. حديث من الأحاديث خالف فيه ثقة من هو أوثق منه، فقال أبو داود هذا حديث منكر. شارح من شرح سنن أبي داود شو يقول؟ يقول وهذا الحديث ليس بمنكر، إنهما هو شاذ. أخطأ أبو داود وصف الحديث بالمنكر، كان لابد أن يصفه بالشاذ لما استقر عليه الإصطلاح. هو استقر الإصطلاح متى؟ استقر الإصطلاح بزمن أبو داود. أنت بتحاكم أبو داود على ما استقر عليه الإصطلاح؟ هنا الإشكالية المنهجية اللي إحنا منوعي الطلاب لا نعلمهم التمرد على كتب المصطلح. بالعكس، هذه كتب خادمة للعلم، كتب بذل العلماء فيها جهودا مضنية، لكن ننبه على أنه اللي فيها لا يعني بالضرورة أن يكون يطابق الواقع النقدي التطبيقي. والأصل الاستعمال، ليست التقريرات الإصطلاحية، خلافا لما قاله الشيخ أحمد عبد الكريم معبد وحاورناه وهو شيخ على الرأس من فوق، طلابه الله يسامحهم آذونا في بعض كلماتهم وبعض عباراتهم، عفى الله عنهم سامحينهم لأنهم حبايبنا، أما الشيخ فهو تاج على رؤوسنا، تاج على رؤوسنا من فوق، لكننا نخالف في هذه النظرة وفي هذه بأن استعمالات النقاد لها، انت احفظوا العبارة هي عني، استعمالات نقاد عصر الرواية لها القوامة في علم الحديث، لا قوامة لأحد في علم الحديث إلا لاستعمالات نقاد عصر الرواية. أخي أبو الزبير تفضل. محمد أبو الزبير دائما دائما صوتك بطلعش يا أبو الزبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. حياك شيخنا. الله يحييك، تفضل. جزاك الله خيرا، حياك الله وبياك. حياكم وإياك. حياتك. شيخنا بالنسبة لي المسألة التي تفضل بها أحد المشايخ المتداخلين هو سماع الصحابي من التابعي. مرة يعني وجدت في شرح الموطأ للإمام الباجي اللي هي أوضح المسالك يعني يقول أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث لسعيد بن المسيب يسأله عن أقضيتي وأيام عمر وكان يعمل بها. نعم نعم وكان يعمل بها. أيوة ولكن أيوة صحيح السؤال. نعم لكن ما رواها، هل رواها رواية؟ نعم ها وعمل بها. ماشي الحال، هل رواها يعني هل انتقلت هذه إلى رواية نحكم عليها؟ نعم. لا لم تنتقل إلى رواية، ما هون الحكاية. نحن نتكلم عن رواية الآن، نتعامل مع رواية، ما دام لم تنتقل إلى رواية نحكم عليها بتبقى يعني خارج إطار الروايات، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن أنا قلت إنه هاي الحالة موجودة، لكنها موجودة يعني بقلة بقلة. نعم ماشي شيخ الله يجزيك خير، خلينا نقف تفضل. مسألة الانقطاع أيضا شيخي. نعم مسألة الانقطاع والاتصال والسماع، يعني الإمام المزيري رحمة الله عليه ذكر بأنه الروايات التي رواها عبد الجبار بن حجر عن أبيه قال هي يعني هو لم يسمع من أبيه ولكن روايته متصلة، فعدم السماع لا يعني الانقطاع أيضا. يعني يا شيخ محمد هذه دخلنا في عمق الشغلة، عمق الأدوات، احنا ما ظلينا على يعني زي ما بيقولوا طاشين على الأدوات. أخي الكريم ليست السماع فقط، ليست فقط السماع، أدوات الاتصال لا تتوقف على السماع، أشمل من السماع، أحيانا تكون الوجادة وسيلة من وسائل الاتصال، أحيانا تكون المكاتبة وسيلة من وسائل الاتصال، لما كاتب مالك الليث بن سعد في أحاديثه لم يسمعها منه، فبالتالي أدوات الاتصال أوسع من مجرد إثبات السماع. وهذه إشكالية البعض من الناس اللي يتعرض اليوم لبعض الأحاديث يروح يضعف لنا أحاديث في البخاري، ولسنا نقدس البخاري يا جماعة، بس ليتنا نفهم، ويقول لك ثبت أنه لم يسمع، ثبت أنه لم يسمع شيء ولم يتصل شيء آخر، فالاتصال أوسع دائرة من السماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. نشوف الأسئلة التي طبعا هذه تعقيبات. الله يحييك يا شيخ محمد. طيب عندنا رسيل، اعتقد انه من الرواية صعب. تمام في على خلينا ننهي، لكن المحترم الشيخ فرهاد بدي اشوف وين سؤاله الطويل اللي ما لوش علاقه في موضوعنا، انا ببحث عنه، قاعد بحثت عنه على الفيسبوك على الكمبيوتر. ايوه بدون تجريح، احنا منجرحش يا شيخ فرهاد، لكنك انت تتحدث في شيء انت لا تستوعبه ولا تدركه وأنت طبع الموضوع. ما هي شروط ارتقاء الخبر إلى مستوى القبول الشرعي؟ أليس المدعي بلس 2 شوتز بلس؟ لا، أنت تخربط بين الشهادة وبين الرواية، عليك أن تدرس علوم الحديث حتى تفهم يا أخي شو الشهادة وشو علوم الحديث. احنا قاعدين ندرس مرحلة بمرحلة، أتمنى عليك تدرس معنا من هون لنهاية الكتاب، بس تدرس بقلب منفتح، تريد أن تتعلم، تريد أن تفهم، تريد أن تستوعب، مش تريد أن تستدرك. ماذا كان شرط أبو بكر لقبول أخذ القرآن عند جمعه؟ هل أخذ من أحد؟ طبعا أخذ من أحد الصحابة، أخذ من أحد ومن اثنين، وكانت شروط شروط زيد بن ثابت، كانت يأخذ الصحيفة التي كتبت واثنين شهود عليها، هاي أحد. شو رأيك؟ تظن أنه متواتر، جمع متواتر جاءوا يثبتوا رواية السنة، رواية القرآن بين يدي أبي بكر؟ أبدا مش صحيح هذا الكلام. أنتوا على فكرة رح توصل توصل لمرحلة لنقد القرآن الكريم. وبعدين تكلم هو يا حبيب يا فرهاد، أحاديث الأحاد اللي أنت عمالك تتكلم عنها مش الحديث الغريب، أحاديث الأحاد كله حديث لم يصل إلى مرحلة التواتر. ممكن الحديث يكون عندي من 100 طريق، من 100 طريق يا فرهاد ويكون حديث أحد، تخيل من 100 طريق ويكون عندي أحد حديث أحد. طيب أين أتي بمفردة الثقة في القرآن الكريم؟ شر أنت عارف القرآن ولا مش عارفه أنت يا حبيبنا؟ طب ربنا سبحانه وتعالى ما يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كيف حكمنا عليه أنه فاسق؟ يلا فهمني كيف حكمنا عليه أنه فاسق؟ نص الكتاب تزكية من هي عنها؟ التزكية مش عصمة، إذا أنت تفهم التزكية. طيب لما ربنا بيقول عن النفر الذين فلولا نفر منهم فرقة يتفقه الدين وينذر قومهم إذا رجعوا، هذول ثقات ولا مش ثقات؟ يا شيخ أنت بتخبص تخبيص، الله يهديك الله يهديك. بس أنت توسع يوم القيامة إذا سئل مسلم من أين لك هذا الخبر ماذا نجيب؟ هل نقول من كتاب البخاري؟ أنت ليش مشكلتك مع البخاري؟ أنت تفكر أن الأحاديث اللي عند البخاري هي بس عند البخاري يا شيخ؟ هاي مشكلة، مشكلة. الأحاديث اللي عند البخاري موجودة في كل كتب الرواية. أقول له هذا ما نقلته لي الأمة يا رب، هذا ما صح عندي بعد 1400 سنة عن النبي. أنا بدي أسألك سؤال، لو كنت أنت صاحب رأي وصاحب عقل وتفهم الكلام، وهذا لا يجرح أن أصفك سوى أصفا، تظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المرسل صاحب الرسالة الخاتمة الذي جاء القرآن مع السنة، يصلنا القرآن ولا تصلنا السنة؟ ولا أنت ما بتأمن أصلا بالسنة؟ إذا أنت ما بتأمن بالسنة فهي مشكلتك. أنا أدرك أنك لا تؤمن أصلا بكل السنة النبوية. السنة النبوية حجة بالقرآن، عندي 9 حلقات بتروح تسمعهن وبتحضرهن، وأقيم عليك هذه الحجة بين يدي الله سبحانه وتعالى ولقاؤنا في الحوض الذي لا تؤمن به. بعض الإخوة بيسألوا عن روايات بعينها على وجه التفصيل، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لي أنه أرد عليهم مباشرة حتى لا نشغل بقية الإخوة في مسائل يعني روايات دقيقة. السنة عندك حياة، أي حياة هذه؟ بلاش نتحاور مع بعض، أي حياة هذه وأنت يعني لا, لا, لا, لا تثبت وجودها؟ عندك حياة، السنة عندنا حياة مش عكيفنا، حياة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول السنة لم تصل، فكيف تكون حياة؟ ولا السنة اللي بقلبك، ولا السنة اللي أنت تفهمها من القرآن الكريم وأنت غير مؤهل لفهم القرآن الكريم رغم أنه معك علوم القرآن؟ لو كنت مؤهلا لفهم القرآن الكريم، لو كنت مؤهلا لفهم القرآن الكريم لفهمت أن السنة مصدر من مصادر التشريع، تستقل بالتشريع كما نص القرآن الكريم. أما السنة لا توافق القرآن، أنا أتحداك في حديث واحد تجيبه، حديث واحد مستعد أعمل أنه يك مناظرة أمام الخلق كلهم، حديث واحد جيب لي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم لا يوافق صريح القرآن. مش لا يوافق فهمك، لا يوافق صريح القرآن. وأرجو مرة أخرى أنه يكون الأسئلة في محيط الدرس الذي ندرسه حتى لا تشوش على بقية الطلبة. أعزائي إخواني أخواتي أيها الفاضل والفاضلات، سعدت بكم هذه الأمسية، لا نقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى لقاء قادم بإذن الله يوم الاثنين القادم، سيكون حديثنا عن الموقوف والمرفوع والمقطوع، ولعلنا نتابع في بقية الأنواع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.